أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلقد طلبت مني يا أحمد أن أعطيك يعني أحدثك عن طريقة في طلب العلم أو وصية في طلب العلم. أولا لابد من تقوى الله جل وعلا. تقوى الله هي رأس الأمر، فمن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك التقوى سبب من أسباب تحصيل العلم، كذلك أوصيك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. فهذه الأمور من أوجب الواجبات. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من معرفة التوحيد حتى يتسنى لك تحقيقه، ومعرفة الشرك حتى يتسنى لك تركه والابتعاد عنه. ولا شك لا يمكن لك أن تعرف التوحيد ولا أن تعرف الشرك وتتجنبه إلا بالعلم. فالعلم من أفضل الطاعات ومن أفضل الأعمال ومن أفضل النوافل، بل هو أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام النافلة. وطلب العلم فرض عين. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى كما في الأداب الشرعية، قال الإمام أحمد في رواية أحمد ابن الحسين وقيل له طلب العلم فريضة، قال نعم لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه. وقال في رواية أبي الحارث: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك. قلت: فكل العلم يقوم به دينه؟ قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قلت: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. ومن باب أولى التوحيد والعقيدة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، قال: أما ما يقيم به دينه من الصلاة والزكاة، وذكر الشرائع الإسلام، فقال: ينبغي أن يتعلم ذلك. وقال إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى: طلب العلم واجب. وفضائل العلم كثيرة، لو سبرت جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر لوجدت الخير الكثير في ذلك، وكلام العلماء كثير في ذلك، وصوتياتهم كثيرة. وأول ما ينبغي الاهتمام به في العلم هو العقيدة، التوحيد، وكذلك الفقه، حتى يتسنى لك أن تعبد الله على بصيرة وعلى علم لا على جهل. فتبدأ في العقيدة بالقواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، كلها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي الأسماء والصفات العقيدة الواسطية والفتوى الحموية والرسالة التدمرية، كلها لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. والطحاوية كذلك، وشرحها لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وشروحاته وكذلك شروحات علماؤنا عليها كالإمام صالح الفوزان حفظه الله تعالى والشيخ صالح آل الشيخ، فشرح عليه شرح موسع. وبعد ذلك تنطلق إلى الكتب المطولة وتقرأ منها ما شاء الله لك أن تقرأ. وكل ذلك يعني ينبغي لك يعني مع ذلك أن تراجع أهل العلم وتتصل عليهم وتسألهم. لا أن تستقل بفهمك ولا أن تستقل بدراستك. أما في الفقه فهناك طريقتان للتفقه في الدين، طريقة الفقهاء وطريقة الحديث. وطريقة الفقهاء هي التي أحبذها وأحبها، لأن بها يتسنى لطالب العلم أن يتصور المسائل ويصير بها عنده ملكة فقهية، فيبدأ كما عندكم مثلا في العراق ينتشر مذهب الإمام أحمد والعلم عند الله، تبدأ بأقصر المختصرات ثم تنتقل إلى العمدة، عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ثم بعدها إما إلى دليل الطالب لمرع الكرمي أو زاد المستقنع أو زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى. والأفضل أن تأخذ الزاد في المنتهى، يعني تأخذ الزاد لأن الزاد عليه حواشي كثيرة وشروحات كثيرة تسمعها، لأن الزاد المستقنع عليه حواشي كثيرة وشروحات كثيرة، منها الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى، وحاشية العلامة أبي الطين، وحاشية العنقري، وحاشية ابن فيروز، وأفضلها حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى، ومن أفضل الشروحات وأوسعها اتباعا للدليل وأكثرها يعني، ومن أفضلها في الوقت المعاصر الشرح الممتع للشيخ العلامة الإمام البحر الفهامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. بذلك تكون يعني حزت جملة كبيرة من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن أحببت أن ترتقي بعد زاد المستقنع، ترتقي إلى منتهى الإرادات، فهو من أوسع متون الحنابلة، وهو في جزئين، أظن أفضل تحقيق له تحقيق عبد الغني عبد الخالق، وله شرح اسمه شرح منتهى الإرادات. أما إن حببت أن تأخذ طريقة الحديث، عليك أن تبدأ أولا بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام وشروحاتها، وأيسر يعني شرح الشيخ البسام رحمه الله تعالى، وصدر حديثا شرح للشيخ عبد العزيز بن باز بعناية القحطاني، ثم ترتقي إلى بلوغ المرام. بلوغ المرام عليه شروحات كثيرة، فتقرأ منه وتسمع الشروحات، ثم إلى الشروحات المطولة فتح سبل السلام، سبل السلام، وبعد سبل السلام طبعا يأتي متن منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، هو جد شيخ الإسلام بن تيمية، وشرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه شرح صوتي من أنفع وأيسر الشروحات الصوتية عليه، كذلك الفوزان شرح عليه. نعم، ثم تنتقل إلى فتح الباري، وهو من أوسع كتب حديث الأحكام. كذلك لا تنسى في طريقة تفقهك دراسة آية الأحكام، ومنها صدر حديثا الإلمام بآيات الأحكام للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في مجلدين. كذلك من أوسعها أظن تفسير القرطبي في الأحكام. نعم، فإذا أردت القراءة يعني في الفقه، ينبغي أن تختار وقت الصباح أول النهار، لأن الفقه يحتاج إلى كد ذهن وإلى ذاكرة قوية وإلى نشاط ذهني. أما وكذلك يعني أحببت أن تسأل متى بدأت طلب العلم أنا؟ ففي عام 2009 أصابني ضيق صدر ورجعت إلى القراءة في كتب العلم. فكان عندنا كتاب في الأذكار والأدعية، فذكر من أسباب شرح الصدر طلب العلم. وأنا بفضل الله من تلك اللحظة ومن تلك الفترة وأنا أطلب العلم. صحيح يعني تنقلت بمراحل، لكن الحمد لله الآن استقريت على الرجوع إلى العلم واستشارتهم وعدم الافتئات عليهم، والحمد لله. أتمنى بذلك أن أكون قد أفدتك، ولم أتكلم عن سائر العلوم لوقتها. أسأل الله تعالى أن أكون قد أفدتك وأن يكون فيها خير تلك الكلمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.